أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. مما مر فيما ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى ما ذكره تحت باب من كره الدعاء بالبلاء عن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إن لم تعطني مالا فأتصدق به فابتلني ببلاء يكون أو قال فيه أجر، فقال: سبحان الله لا تطيقه، ألا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي رواية عنه قال: دخل قلت لحميد: النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم. دخل على رجل وقد جهد من المرض فكأنه فرخ منتوف، قال: ادعوا الله بشيء أو سله. فجعل أي الرجل يقول: اللهم ما أنت معذبي به في الآخرة فعجله في الدنيا. قال: سبحان الله لا تستطيعه، أو لا تستطيع، ألا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ودعا له فشفاه الله عز وجل. كانوا حريصين على الخير، عارفين لسمو منزلة الصدقة، وكانوا باحثين عن البديل الممكن في الأجر والثواب إذا لم يملكوا ما يتصدقون به. فقال: اللهم إن لم تعطني مالا فأتصدق به فابتلني ببلاء يكون أو قال فيه أجر. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وقال: سبحان الله لا تطيقه، ألا قل: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يعوده في مرضه كأنه فرخ منتوف، هو ولد الطير، أي هو مثل الفرخ المنتوف في كثرة النحافة وقلة القوة. فقال: ادعوا الله بشيء أو سله. في رواية مسلم: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فجعل يقول: اللهم ما أنت معذبي به في الآخرة فعجله في الدنيا. فيه خوفهم من الآخرة وزهدهم في الدنيا، وفيه فضل العلم وفضل معرفة آداب الدعاء بمخالطة العلماء، وفيه عدم الدعاء على النفس والمال والولد بالابتلاء. قال: سبحان الله لا تستطيعه، أو لا تستطيع، ألا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة، يعني الصحة والكفافة والعفاف والتوفيق والخير، وفي الآخرة حسنة، يعني الثواب والرحمة، وقنا بالعفو والمغفرة عذاب النار الذي استحققناه بسوء أعمالنا. في الحديث جواز التسبيح عند التعجب. قال: سبحان الله لا تستطيعه، أو لا تستطيع. ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فشفاه الله عز وجل. وفيه دليل على رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، وقد قال الله جل وعلا فيه صلى الله وسلم عليه: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. في الحديث الدعاء للمريض إذا عاده أخوه في مرضه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من تعوذ من جهد البلاء. عن عبد الله بن عمرو قال: يقول الرجل: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ثم يسكت، فإذا قال ذلك فليقل: إلا بلاء فيه علاء. عن عبد الله بن عمرو قال: يقول الرجل: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ثم يسكت. تكرر لفظ الجهد والجهد في الحديث كثيرا. الجهد بالضم الوسع والطاقة، والجهد بالفتح المشقة، وقيل المبالغة والغاية، وقيل هما لغتان في الوسع والطاقة. فأما في المشقة والغاية فالفتح لا غير، وهو هنا الحالة الشاقة. جهد البلاء هذه كلمة جامعة، لأن المكروه إما أن يلاحظ من جهة المبدأ وهو سوء القضاء، أو من جهة المعاد وهو درك أو درك الشقاء، أو من جهة المعاش وهو إما من جهة غيره وهو شماتة الأعداء، أو من جهة نفسه وهو جهد البلاء. نعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. قال: فإذا قال ذلك، أي استعاذ بالله من جهد البلاء، فليقل: إلا بلاء فيه علاء، أي يعلي المنزلة عند الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من حكى كلام الرجل عند العتاب. عن أبي نوفل بن أبي عقرب أن أباه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم فقال: صم يوما من كل شهر. قال: قلت بأبي أنت وأمي زدني. قال: زدني زدني، صم يومين من كل شهر. قلت بأبي أنت وأمي زدني فإني أجدني قوية. فقال: إني أجدني قوية، إني أجدني قوية، فأفحم حتى ظننت أنه لن يزيدني. ثم قال: صم ثلاثا من كل شهر. أن أباه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم فيه دليل على الاهتمام بمعرفة دليل العبادة وعدم الاعتماد على العاطفة المجردة كما هو شأن كثير من الناس. فقال: صم يوما من كل شهر. قلت بأبي أنت وأمي زدني، لأنه رأى أنه يستطيع أكثر من ذلك. فقال: زدني زدني. القائل هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صم يومين من كل شهر. وقوله صلى الله عليه وسلم زدني زدني هو الشاهد من الحديث، يحكي كلام أبي نوفل معاتبة. قلت بأبي أنت وأمي زدني فإني أجدني قوية. فقال: إني أجدني قوية، إني أجدني قوية. القائل هنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يحكي كلام أبي نوفل معاتبة: إني أجدني قوية، إني أجدني قوية. فسكت وأسكت أبا نوفل. قال: حتى ظننت أنه لن يزيدني. ثم قال: صم ثلاثا من كل شهر، يا أيام الليالي البيض، سميت كذلك لعدم غروب القمر فيها. وقد رغب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صيامها، وذكر أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر كصيام الدهر، لأن الحسنة عند الله تعالى بعشر أمثالها، فاليوم بعشرة أيام وثلاثة أيام بشهر. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتفعت ريح خبيثة منتنة، فقال: أتدرون ما هذه؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. وفي رواية: إن ناسا من المنافقين اغتابوا أناسا من المسلمين فبعثت هذه الريح لذلك. نتنا نتنا أي خبثت رائحته فهو نتن. الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره وهو فيه، فإذا لم يكن فيه فهو البهتان. فالغيبة أن تذكر أخاك بما هو فيه مما يكرهه. قال: فإن كان فيه ما أقول. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، فإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. لو أن الإنسان تدبر هذا الحديث لزجر عن الخوض في الباطل بلسانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ريح الذين يغتابون المؤمنين ريح خبيثة منتنة، فبهذا ترهيب يزجر العاقلة عن الخوض بلسانه في الباطل. عن ابن أم عبد وابن مسعود رضي الله عنه قال: من اغتيب عنده مؤمن فنصره جزاه الله بها خيرا في الدنيا والآخرة، ومن اغتيب عنده مؤمن فلم ينصر جزاه الله بها في الدنيا والآخرة شرا، وما التقم أحد لقمة شرا من اغتياب مؤمن، إن قال فيه ما يعلم فقد اغتابه، وإن قال فيه بما لا يعلم فقد بهته. من اغتيب عنده مؤمن فنصره جزاه الله بها خيرا في الدنيا والآخرة. فيه فضل نصر المؤمن، وفيه الرد عن عرضه بالغيب، وأن ذلك من أفضل الأعمال، لأن النتيجة التي تترتب عليه أن الله تبارك وتعالى ينصره، وهذا من أعظم المقاصد. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه كان له حجابا من النار. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: قال صلى الله عليه وآله وسلم: من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. الغيبة بفتح الغين المعجمة ضد الحضور، وأما الغيبة فذكرك أخاك بما يكره. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وأخرج أبو داود بسند صحيح عن معاذ بن أنس الجهني قال: قال صلى الله عليه وسلم: من حمى مؤمنا من منافق وراه قال: بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. ومن اغتيب عنده مؤمن فلم ينصر جزاه الله بها في الدنيا والآخرة شرا، في الدنيا بالضنك والابتلاءات ونحوه، وفي الآخرة بالخذلان والعذاب. وما التقم أحد لقمة شرا من اغتياب مؤمن، عبر عنه باللقمة إيماء إلى قوله تعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ إن قال فيه ما يعلم فقد اغتابه، وإن قال فيه بما لا يعلم فقد بهته، أي كذب عليه وافترى. وهذا مأخوذ أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. أخرجه مسلم في صحيحه. رجع إلى ما بدأنا به من أحاديث الأدب المفرد في أول هذا المجلس، باب الغيبة وقول الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى على قبرين يعذب صاحباهما، لم يسمهما قصدا للستر عليهما وخوفا من الافتضاح، وهذا من عادته وشفقته، أو أن الراوي أبهمهما عمدا، فقال: إنهما لا يعذبان في كبير، أي ليس في أمر كان يكبر عليهما ويشق فعله لو أراداه، لأنه في نفسه غير كبير، وكيف لا يكون كبيرا وهما يعذبان فيه؟ وبلى، أي بلى إنه كبير، كما في بعض ألفاظ الصحيح. قال بعضهم: معناه أنهما لا يعذبان في أمر يشق ويكبر عليهما الاحتراز عنه، وإلا لكانا معذورين كسلس البول والاستحاضة، أو فيما يستعظمه الناس ولا يجترأ عليه، فإنه لم يشق عليهما الاستتار عند البول، ولم يشق عليهما ترك النميمة، ولم يرد أن الأمر فيهما هين غير كبير في الدين، بل إنه لكبير، ولكن وليس بكبير في الأخذ به. قال صلى الله عليه وسلم: إنهما لا يعذبان في كبير، أي في كبير فعله، في كبير الالتزام به، في كبير الإتيان به. أما أحدهما فكان يغتاب الناس، والغيبة ذكرك أخاك بما فيه من خلفه بما يكره. وأما الآخر فكان لا يتأذى من البول، أي لا يحس بالأذى ولا يدركه فيبعد عنه. في غير هذا الحديث: يستتر، يستنزه، يتنزه، يستبرئ، وكلها صحيح. فدعا بجريدة رطبة أو بجريدتين فكسرهما، الجريدة السعفة، وجريد النخل الذي يجرد ويزال عنه الخوص، ولا يسمى جريدا ما دام عليه الخوص، إذا كان عليه خوصه فهو السعف، فإذا جرد عنه الخوص فهو الجريد. ثم أمر بكل كسرة فغرست على قبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما إنه سيهون من عذابهما ما كانتا رطبتين أو لم تيبسا. عند مسلم: إني مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما ما دام الغصنان رطبين. فأما وضع الغصنين على القبر فقيل إنه صلى الله عليه وسلم سأل الشفاعة لهما فأجيب بالتخفيف، تخفيف العذاب عنهما ما لم ييبس الغصنان. وأما ما يفعله الناس على القبور من وضع الأخواص ونحوها استنادا إلى هذا الحديث، هذه بدعة قبيحة، فلا أصل لوضع الأخواص على القبور. والذي وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو خصوصية له، لأن الله تعالى أعلمه أنهما يعذبان في قبريهما. وأما أنت فإذا قلت إني سأضع جريدا على قبر حتى يخفف من عذاب صاحبه، ومن أدراك أنه يعذب، فهذا من إساءة الظن بأخيك، وهذا من الرجم بالغيب، لأن هذا يحتاج إلى وحي معصوم. وأما ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه أعلمه ربه تبارك وتعالى بأنهما يعذبان، وهو صلى الله عليه وسلم من رأفته وشفقته كأنما شفع لهما أن يرفه عنهما، كما في حديث مسلم: فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما ما دام الغصنان رطبين. فأعطي هذه المدة الزمنية يرفه فيها عن صاحبي القبرين ويرفع العذاب عنهما، فإذا ما يبسا مرة أخرى عاد العذاب. تسأل الله العافية. عن قيس قال: كان عمرو بن العاص رضي الله عنه يسير مع نفر من أصحابه فمر على بغل ميت قد انتفخ، فقال: والله لأن يأكل أحدكم من هذا حتى يملأ بطنه خير من أن يأكل لحم مسلم، كما تكرهون بطبعكم هذا وتخشون الضرر منه، فأولى لكم أن تكرهوا وتخشوا الضرر المترتب على أكل لحم المسلم، أي بغيبته. بيد أن أكل لحم البغل الميت أمره مشهود، أما أكل لحم المسلم فغيب. من صفات المتقين إيمانهم بالغيب، بل إن الله تعالى في صدر سورة البقرة ذكر أن الإيمان بالغيب هو أول صفة من صفات المتقين. فمن وفق لهذا الإيمان بالغيب وعمل ليوم تشخص فيه الأبصار علم أن ما قاله عمرو بن العاص رضي الله عنه حق وصدق. لن يأكل أحدكم من هذا، وأشار إلى البغل الميت، مقسما: والله خير من أن يأكل لحم مسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من مس رأس صبي مع أبيه وبرك عليه. وذكر حديث عبادة بن الوليد ابن عبادة ابن الصامت لما خرج مع أبيه وهو غلام شاب، فلقينا شيخا عليه بردة ومعافري، والبردة شملة مخططة، وقيل كساء مربع فيه صغر يلبسه الأعراب وجمعه البرد. والمعافري نوع من الثياب يعمل بقرية تسمى معافر، وقيل هي نسبة إلى قبيلة نزلت تلك القرية، والميم فيه زائدة كما مر. والمعافري برود باليمن منسوبة إلى معافر، وهي قبيلة باليمن والميم زائد. قلت: أي عم، أي حرف نداء، ما يمنعك أن تعطي غلامك هذه النمرة وتأخذ البردة، فتكون عليك بردتان وعليه نمرة؟ والنمرة كل شملة مخططة من مآزر الأعراب، فكل ما كان كذلك فهو نمرة، وجمعها نمار، كأنما أخذت من لون النمر لما فيها من السواد والبياض، وهي من الصفات الغالبة، وهي أزر مخططة من صوف. فأقبل على أبي فقال: أبنك هذا؟ قال: نعم. فمسح على رأسي وقال: بارك الله فيك. هذا شاهد الحديث: باب من مس رأس صبي مع أبيه وبرك عليه. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كالذي فيه: أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون، فخشي أن يبدر منه تقصير فيأخذ غلامه من حسناته يوم القيامة، لأن هذا من حقوق العباد، فآثر الآخرة على الدنيا. الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم كانوا أشد الناس تعظيما لأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعملون بها مهما كلفهم ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. ذكر الإمام البخاري رحمه الله حديثا تحت باب دالة أهل الإسلام بعضهم على بعض. الدالة ما تدل به على حميمك وصديقك، أدل عليه وثق بمحبته فأفرط عليه، وأدل عليه بصحبته اجترأ عليه. فالدالة إنما تكون على من لك عنده منزلة فتدل عليه. السلف كان يدل بعضهم على بعض، ودليل ذلك أنه ربما نزل على بعضهم الضيف وقدر أحدهم على النار فيأخذها صاحب الضيف لضيفه ولم يعلم أخاه، لأن أخاه وضع القدر على النار وربما ذهب لبعض شأنه، فيأتي الضيف إلى جاره فيأتي جاره ولا شيء عنده يكرم به ضيفه، فيأخذ القدر يرفعها عن النار من أجل أن يكرم ضيفه، يأخذها أخوه في الإسلام فيفقد القدر صاحبها، فيقول من أخذ القدر؟ فيقول صاحب الضيف نحن أخذناها لضيفنا، فيقول صاحب القدر بارك الله لكم فيها أو كلمة نحوها، رضا بما صنعوا وسرورا بما أتوا. قال بقية وقال محمد والخبز إذا خبزوا مثل ذلك، أن يأخذه أخوه عند الحاجة أو حضور الضيف، ليس بينهم إلا جدر القصب. الجدر جمع جدار، والقصب كل نبات ذي أنابيب مجوفة. هذه الدالة دالة أهل الإسلام كانت منتشرة في الصدر الأول، لأنهم كانوا زاهدين في الدنيا مقبلين على الآخرة، يفرح أحدهم أن يؤخذ من طعامه وماله طمعا فيما عند الله عز وجل ورجاء مغفرته ورحمته، ثم حبا لإخوانه في الله. الآخذ مشكور على فعله لأنه لم يقم بذلك لحبه الدنيا الفانية، ولم يقم بذلك استزادة منها، ولكن لما تحمل نفسه من الطيب والسخاء. ولو أنه فعل به ما فعل هو لكان سروره شديدا، يشكر أخاه على محبته له وثقته به. فهذه دالة أهل الإسلام بعضهم على بعض. والحق أن الإيثار لا يصح إلا إذا كان متبادلا، فلا يصح أن تؤثر أخاك وأن تعامله بالإيثار وهو يعاملك بالأثرة، بل يعاملك بما تعامله به. فإذا كان ذلك متفشيا في المجتمع لم يكن بالناس من حاجة، وأما إذا تعامل الناس بالأثرة مطالبين غيرهم بالإيثار، يعني بأن يؤثروهم على أنفسهم وأما هم فلا يؤثرون أحدا، فهذا خلل كبير. الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم والصدر الأول كانوا يتعاملون على هذا النحو، وكان بعضهم يحب الخير لبعض، ومع تنافسهم في أمر الآخرة إلا أن البغضاء لم تدب إلى قلوبهم ونفوسهم يوما، لأن طريق الآخرة يسع جميع المتنافسين، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لأن طريق الآخرة واسع لاحب يتسع للجميع، وعطاء ربك لا ينفد. وأما ما يتعلق بأمر الدنيا فإن الغرض الدنيوي لا يتسع إلا لواحد، فإذا تنافس فيه الناس دبت في قلوبهم عقارب البغضاء، وحقد بعضهم على بعض، وحسد بعضهم بعضا. فهذه الدالة إنما تكون بين أقوام صفت نفوسهم ورقت قلوبهم وزهدت أرواحهم في الدنيا الفانية وأقبلت على الآخرة الباقية، نسأل الله أن يرحمهم رحمة واسعة. ذكر الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك حديث أبي هريرة في باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه. وذكر أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه، بدأ أولا بنفسه، وهذا حكم المواساة في الشدائد، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه الضيف بدأ بنفسه فأرسل إلى أزواجه في أبياتهن: هل عندكن من شيء؟ فقلنا: ما معنا إلا الماء. وهذا فيه دليل على زهد النبي صلى الله عليه وسلم وزهد أزواجه في الدنيا. أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها ليس فيها إلا الماء، وكانوا يمكثون الهلال في إثر الهلال في إثر الهلال 3 أهلة في شهرين لا يوقد في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم نار. قال عروة لعائشة رضي الله عنها: فما كان يقيتكم يا خالة؟ قالت رضي الله عنها: الأسودان، التمر والماء. ولكن المواساة بين المؤمنين في الصدر الأول كانت فاعلة بين الصحابة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالت: ولكن كان لنا جيران من الأنصار عندهم منائح فكانوا يرسلون إلينا اللبن، ومع ذلك يمكثون الهلال في إثر الهلال في إثر الهلال 3 أهلة في شهرين لا يوقد في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم نار. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثت بالحق ما عندي إلا ماء، حتى قلنا كلهن مثل ذلك. بدأ بنفسه أولا، فلما لم يجد شيئا قال صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذا؟ ألا رجل يضيف هذا الليلة يرحمه الله؟ فيه دلة الرجل على أخيه المسلم في طلب من يضيف ضيفه إذا لم يستطع هو أن يقوم بتلك الضيافة بنفسه. فقال رجل من الأنصار: أنا، أي أفعل ذلك وأضيف. فانطلق به إلى امرأته وقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت: ما عندي إلا قوت للصبيان. وقد ذكر العلماء أقوالا أحسنها أن يقال إنها كانت علمت صبرهم عن عشائهم تلك الليلة، لأن الإنسان قد يصبر عن الأكل ساعة ولا يتضرر بذلك. فقالت: ما عندنا إلا قوت للصبيان، لأنه قد يقول قائل: أفكان يجمل أن يحرم الصبيان وتحملهم ضعيف من أجل إكرام الضيف؟ فالأحسن أن يقال إنها كانت علمت صبرهم عن عشائهم تلك الليلة، لأن الإنسان قد يصبر عن الأكل ساعة ولا يتضرر به. فقال: هيئي طعامك وأصلحي سراجك، أي تظاهري كأنك تصلحين السراج. ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأت. نومي صبيانك إذا أرادوا عشاء، فأنه قصد أنهم إن يروا أكل الضيف فيشتهوا كما هي عادة الأولاد، وقد يقع الحرج عند الضيف حينئذ إذا رأى أن الصبيان في حالة جوع وأنهم يشتهون الطعام الذي وضع بين يديه. قال: نومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيأت طعامها وأصلحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأت. وجعل يريانه، يعني الرجل والمرأة، يريان الضيف أنهما يأكلان وباتا طاويين، أي جائعين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كان الصباح أقبل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد ضحك الله أو عجب من فعالكما. فيه إثبات صفة الضحك والعجب كما مر لله تبارك وتعالى كما يليق بجلاله سبحانه. وأنزل الله تعالى: ويؤثرون، أي يقدمون ضيفانهم أو الفقراء أو غيرهم على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي حاجة وفاقة ومجاعة. ومن يوق شح نفسه، والشح البخل مع الحرص، فأولئك هم المفلحون الفائزون بالخلود، والفلاح البقاء، وأفلح بمعنى أدرك طلبه. ففيه فضيلة الإيثار وفيه الحث عليه، وقد أجمع العلماء على فضيلة الإيثار بالطعام ونحوه من أمور الدنيا وحظوظ النفوس. أما القربات فالأفضل ألا يؤثر بها أحدا، لأن الحق فيها لله تبارك وتعالى. هذا الحديث درس بليغ في الإيثار، علينا أن نتعلمه وأن نعلمه، وأن نعلمه أزواجنا وأبناءنا وإخواننا، وأن نحكي لهم هذه القصة وأمثالها للتأسي بها وللاقتداء والعمل. وفي الحديث تعاون المرأة الصالحة مع زوجها على الطاعات، وفيه استجابة الأبناء للوالدين فلما نومتهم ناموا. في الحديث الحرص على شعور الضيف، إذ لو لم يطفئ السراج لعلم أن أهل البيت لم يأكلوا، ولكان في ذلك من الحرج ما فيه، ولكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحسنون التصرف في المواقف الحرجة. بعض الأمور قد تظن من الكذب وليست كذلك، بل يكون لصاحبها أجر وثواب، وذلك حين قامت كأنها تصلح السراج، وحين جعلا يريانه أنهما يأكلان وباتا طاويين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب جائزة الضيف. وذكر حديث أبي شريح العدوي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وفيه سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال، وفيه تعظيم قول النبي صلى الله عليه وسلم والتحرز من الشك: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته يا رسول الله؟ الجائزة هي العطاء، مشتقة من الجواز، لأنه حق جوازه عليهم، الجائزة العطية، يقال أجزته كما يقال أعطيته. الأمر بالإكرام يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، قد يكون فرض عين، وقد يكون فرض كفاية، وقد يكون مستحبا. قال: يوم وليلة، يزيده في البر في اليوم والليلة، وفي اليومين الآخرين يقدم له ما يحضره، فإذا مضى الثلاث فقد مضى حقه، وما زاد عليها فهو صدقة. فيبالغ في إكرامه في اليوم والليلة، ثم بعد ذلك في اليومين التاليين يقدم له ما يحضره، فإذا مضى الثلاث فقد مضى حق الضيف، وما زاد على الثلاث فهو صدقة، فما كان وراء ذلك فهو صدقة، لأنها خرجت عن حد الضيافة والمكارمة المستحبة إلى حد التعرض للعطاء والسؤال. ولا يحل له أن يثوي عنده، أي أن يقيم عنده، من ثواب المكان أي أقام به، حتى يحرجه فيوقعه في الحرج ويضيق صدره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، لأن الله تعالى يأمر بالصمت إلا من خير، فالإيمان به سبحانه يقتضي طاعته، ولأن اليوم الآخر فيه السعادة وفيه الشقاء، فمن قال خيرا فهو من أهل السعادة، ومن قال غير ذلك فهو من أهل الشقاء. فالإيمان باليوم الآخر يقتضي الطمع في السعادة والنعيم، والخوف من الشقاء والعذاب في الجحيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا جميعا من النار. حقيقة الإيمان بالله واليوم الآخر تدفع إلى النطق بالخير أو الصمت عن الشر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الضيافة ثلاثة أيام. قال البخاري رحمه الله: باب الضيافة ثلاثة أيام. فما كان بعد ذلك فهو صدقة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو صدقة. إيماء إلى تحريم إقامة الضيف أكثر من ذلك، كما في الحديث الذي مر: حتى يحرجه، ولا يحل له أن يثوي عنده، أي أن يقيم عنده حتى يحرجه، لا يحل له، يعني هذا محرم عليه. ففيه إيماء إلى تحريم إقامة الضيف أكثر من ذلك، كما جاء مصرحا في الحديث قبله. وفيه إيماء أيضا إلى جواز الضيافة فوق ثلاث لحاجة، إذا وافق صاحب المنزل وانشرح صدره لذلك، كما هو شأن الصدقة لا تحل لكل أحد، ولكن يلجأ إليها عند الحاجة بشروطها المعروف، لا يقيم عنده حتى يحرجه، كما في حديث أبي شريح العدوي. أما إذا أصبح بفنائه وقد قال المقدام بن أبي كريمة الشامي: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم. فمن أصبح بفنائه فهو دين عليه، أي دين على صاحب الدار، إن شاء أي الضيف، فإن شاء اقتضاه أي طلب حقه، وإن شاء تركه أي لم يطلب حقه. وأمثال هذا الحديث كانت في أول الإسلام حين كانت الضيافة واجبة وقد نسخ وجوبها. وقد ضعف النووي هذا الرأي أي النسخ، ووجه ذلك أنه رآها حقا من طريق المعروف والعادة المحمودة، ولم يزل قرى الضيف وحسن القيام عليه من شيم الكرام وعادات الصالحين. وأما منع القرى فمذموم على الألسن وصاحبه ملوم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ليلة الضيف حق واجب، هذا الحديث أصرح دليل على وجوب الضيافة. أما إذا أصبح الضيف محروما فهذا فيه حديث عقبة بن عامر: قلت يا رسول الله إنك تبعثنا لدعوة أو غزوة أو نحو ذلك فننزل بقوم فلا يقرون، أي لا يضيفوننا، فما ترى في ذلك؟ فقال لنا: إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف، أي من الإكرام من طعام وشراب وما يتبعهما، فاقبلوا، إن أبوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له. وظاهر الحديث يدل على أن قرى الضيف واجب، وأن المنزول عليه لو امتنع من الضيافة أخذت منه قهرة. وأما رأي الجمهور فهو أنها سنة مؤكدة، وقد أجابوا عن هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي تفيد الوجوب بأجوبة عديدة، وحملوا ذلك على المضطرين. فالضيافة ليست بواجبة عند جمهور العلماء، ولكن ذهب البعض إلى وجوبها لأمور: الأول إباحة العقوبة بأخذ المال لمن ترك ذلك، وهذا لا يكون في غير واجب كما في هذا الحديث. والثاني قوله: فما سوى ذلك صدقة، فإنه صريح أن ما قبل ذلك غير صدقة بل واجب شرعا، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: ليلة الضيف حق، وفي رواية: ليلة الضيافة واجبة، كما في صحيح سنن ابن ماجه. هذا تصريح بالوجوب. ذكر الإمام البخاري رحمه الله حديث سهل بن سعد أن أبا أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم في عرسه، وكانت امرأته خادمهم بالتذكير، أي لم يقل خادمتهم، خادمهم بالتذكير، لأنه يطلق على الرجل والمرأة كليهما، الخادم يطلق على الرجل وعلى المرأة يومئذ، وهي العروس. العروس على وزن فعول يستوي فيه الذكر والأنثى، المراد به هنا الزوجة. فقالت أو قال: أتدرون ما أنقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل في تور، أي في إناء من نحاس أو حجارة، وقد يتوضأ منه. في مثل هذه المدة من أثناء الليل إلى أثناء النهار لا يتخمر، وإذا لم يتخمر لم يسكر. في الصحيحين فسقته إياه، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثه له، أو أماثته له، أي مرسته بيدها تتحفه بذلك، أتحفته أي خصصته به. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثته فسقته تقصه بذلك، كما في رواية مسلم. في هذا جواز تخصيص صاحب الطعام بعض الحاضرين بفاخر من الطعام والشراب إذا لم يتأذى الباقون لإيثارهم المخصص لعلمه أو صلاحه أو شرفه أو غير ذلك، كما كان الحاضرون هنالك يؤثرون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويسرون بإكرامه ويفرحون بما جرى. وإنما شربه النبي صلى الله عليه وسلم لعلتين: إحداهما إكرام صاحب الشراب وإجابته التي لا مفسدة فيها وفي تركها كسر قلبه، والثانية من العلتين بيان الجواز. فلا بأس من أن تقوم العروس على خدمة المدعوين إذا كانت متسترة. وأمنت الفتنة لهذا الحديث الذي رواه سهل بن سعد رضي الله عنه. ومعروف أن الحجاب الشرعي له شروط، وقد ذكرها العلامة الألباني رحمه الله في جلباب المرأة المسلمة. وهذه الشروط هي استيعاب جميع البدن. الألباني رحمه الله يرى أن الوجه والكفين ليس بعورة، فعنده في الشروط استيعاب جميع البدن إلا الوجه والكفين، وألا يكون زينة في نفسه، وأن يكون صفيقا لا يشف، وألا يصف شيئا من جسمها لضيقه، وألا يكون مطيبا، وألا يشبه لباس الرجال ولا لباس الكافرات، وألا يكون لباس شهرة. ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى حديث نعيم بن قعنب لما أتى أبا ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ونعيم بن قعنب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، أتى أبا ذر فلم يوافق، أي لم يجد. قال: رأيت المرأة فسألتها فقالت: هو ذاك في ضيعة الله. فقلت لامرأته: أين أبو ذر؟ قالت: يمتهن في المهنة بفتح الميم أي الخدمة، ولا يقال مهنة بكسر الميم، سيأتيك الآن. فجلست له، فجاء ومعه بعيران أسوقهما قد قطر أحدهما في عجز الآخر، والقطار والقطارة أن تشد الإبل على نسق واحدا خلف واحد. قطر البعير إلى غيره، ضمه إليه وساقهما مساقا واحدا. ثم جاء أبو ذر فقلت: يا أبا ذر، ما من رجل كنت ألقاه كان أحب إلي لقيا منك ولا أبغض إلي لقيا منك. قال: لله يا أبوك. اللام في لفظ الجلالة للتعجب. وما يجمع هذا؟ يريد أنهما نقيضان لا يجتمعان. أخبره أنه كان قد وأد في الجاهلية موؤودة، فدفن ابنته حية، فكان يرهب إن سأله أن يؤثمه، وكان يود أيضا أن يلقاه، فإذا لقيه فلعله أن يخبره بوضع الحرج والإثم عنه. ثم ذكر الإمام رحمه الله بعد ذلك باب نفقة الرجل على أهله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يرحمنا والمسلمين أجمعين، وأن يأخذ عنا أعين الناظرين وقلوب الحاسدين والباغين، وأن يحفظنا كما حفظ الروح في الجسد، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.